الله لا إله إلا هو. من ذا الذي يشفع؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حول ولا قوة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما وعدناكم يا إخوة، إن شاء الله سوف نخصص دروسا لتفسير سور من القرآن بعد صلاة العشاء، غير عن صلاة الفجر. صلاة الفجر إن شاء الله نحن مستمرون في دروس التفسير بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ما يقطعنا عنها إلا الموت بإذن الله تعالى. يعني الحمد لله فسرنا أكثر من 20 سورة ولله الحمد، ويعني ارتأيت أن نبدأ بتفسير سورة البقرة بعد صلاة العشاء، وليس كل يوم، ويعني يوم بعد يوم، كل يومين، كل 3 أيام حسب الهمة. فنبتدأ مع تفسير سورة البقرة ولا نطيل عليكم، نأخذ آيتين آية آيتين كي لا نطيل عليكم إن شاء الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. هذه الأحرف ربما تكلمنا عنها سابقا، ولكن لا مانع ولا مندوحة من أن نذكر ببعض الأفكار حول هذه الأحرف. هذه الأحرف المقطعة أيها الإخوة، الله عز وجل ابتدأ بها بعض الصور، وهذه الأحرف وإن كنا نعلم هدفها لكننا لا نعلم معناها. هدفها التحدي، هدفها التحدي للعرب، أي أيها العرب، هذه الأحرف التي تشكلون منها لغتكم، فهل تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة أو بعشر صور من نفس الأحرف؟ مثلما يعني ولله المثل الأعلى، يأتي نجار مبدع فينحت منبر عظيم جدا، فقمة الإعجاز أن يقول خذ هاي الشكوش وهي الفأرة وهي الخشب، أنا من هذه الأدوات شكلت إيش؟ المنبر. هل تستطيع أنت؟ فإذا عجزت أن تشكل مثل هذا المنبر، دلالة على إيش؟ على عظمة فعله. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل من هذه الأحرف التي يتكلم بها العرب، قد جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بقرآن معجز هم نفسهم اعترفوا بإعجازه، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم الذي دونه. فلهذا يا إخوة، الله عز وجل تحدى العرب قاطبة، ثم التحدي انتقل للعالمية. إلى الآن بعد أكثر من 1440 سنة لم يستطع أحد من البشر أن يأتي بهذا القرآن، وهذا أكبر دليل على إعجاز هذا القرآن يا إخوة. ولهذا ألف لام ميم هي أحرف مقطعة، جاءت في 29 سورة في 14 موضع، وكنا إن هدفها معلوم لكن معناها غير معلوم. لهذا دائما نقول إيش؟ الله أعلم بمرادها. مهما بلغنا من العلم فإننا لن نصل إلى جزء من علم الله عز وجل. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك طبعا هنا تقرأ إما ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وإما أن تقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والثانية أبلغ، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني ذلك الكتاب القرآن، القرآن كما قرره ابن كثير، بعض العلماء قال التوراة أو الإنجيل، فعاب عليهم ابن كثير قال ومن قال إن الكتاب هو التوراة أو الإنجيل فقد أبعد النجعة وأغرق النزع وتكلف ما لا علم له به. لهذا، لأن الله عز وجل افتتح به كتابه فهو يتحدث عن إيش؟ عن القرآن، فقال ذلك. طب لماذا قال ذلك ولم يقل هذا؟ انتبهوا يا إخوان، ذلك إيش؟ حرف إشارة للقريب ولا للبعيد؟ البعيد، دلالة على علو مرتبته ومنزلته. أي ذلك الكتاب العظيم القرآن، كتاب الله عز وجل القرآن، لا ريب فيه. لا ريب فيه يعني إيش؟ ما في أدنى شك أنه إيش؟ شك إيش؟ والشك قد يكون أكثر من شيء. ما في أدنى شك أنه من عند الله عز وجل، فهو من عند الله عز وجل حقا ويقينا. والريب هو الشك، أنك الإنسان الذي المريب الإيش؟ مش بقول لك إنسان مريب مش بيقول الجميل بثينة، قالت بثينة يا جميل أربتني، فقلت كلانا يا بثين مريب. يعني بثينة تقول لجميل، تعلمون جميل بثينة، بتقول له أنت أربتني، قال لها كل واحد أرب الثاني يا بثينة، لا أنا أربتك وأنت أربتيني. فالريب هو الشك والريبة. فهذا الكتاب يا إخوة القرآن الكريم لا شك فيه، هذه الطريقة الأولى، هدى للمتقين، أي أن هذا الكتاب هدى لمن؟ للمتقين. أما الطريقة الثانية عندما نقف نقول ذلك الكتاب لا ريب، أي أنه لا شك وأنه كتاب فيه هدى للمتقين، فيه هداية لمن يا إخوة؟ وانتبهوا يا إخوة، الهداية بكتاب الله عز وجل لمن؟ وننزل من الكتاب ما وننزل ما من القرآن ما فيه شفاء ورحمة لمن؟ الشفاء لمن يا إخوة؟ الرحمة لمن؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لهذا يا إخوة الظالم لا يزيده إلا خسارة، فهو يعني لابد أن تبدأ بالخطوة الأولى لله عز وجل كي يشفي الله بهذا الكتاب الإنسان. ولهذا يا إخوة الشفاء والرحمة والهداية بهذا الكتاب لمن يا إخوة؟ للمؤمنين، للمتقين. ولهذا قد يقرأه الكافر ولكنه لا يزيده إلا إعراضا، لأنه فيه هداية لمن يا إخوة؟ للمتقين. والمتقون أيها الأحبة، التقوى هي خلاصة الأمر، خلاصة ما نريد أن نصل إليه تقوى الله عز وجل. لهذا يا إخوة الكرامة عند الله وفق إيش؟ وفق التقوى. إن أكرمكم عند الله، طب خير ما تزودت به؟ التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولهذا يا إخوة أمر الله عز وجل المؤمنين أن يتعاونوا عليها، وتعاونوا على البر والتقوى. فالتقوى يا إخوة هي عماد الأمر. ولما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبي بن كعب، وأقرأكم أبي، قال له يا أبي ما التقوى؟ إيش التقوى؟ قال له يا أمير المؤمنين، هل سلكت طريقا فيه شوك؟ يعني مريت من طريق مليان شوك، هذه في الربيع لما نمر من مرات من الحدائق أو كذا. قال نعم. قال فماذا فعلت؟ قال شمرت وحذرت، يعني مشمر ودرباء بخاف إيش؟ الشوك أن يأتي. قال فذاك التقوى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى تقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لهذا التقوى يا إخوة أن الإنسان ينتهي عندما أمر الله عز وجل به ونهى. وعرفها طلق بن حبيب رحمه الله، قال التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تنتهي عما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن هي فعل ما أمر الله به واجتناب ما إيش؟ وما نهى عنه. هذه التقوى يا إخوة. والتقوى تؤدي إلى أن يصبح الإنسان لله وليا. الله عز وجل إيش يقول؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من كان لله تقيا مؤمنا تقيا كان لله إيش؟ وليا يا إخوة. ولهذا طريق الولاية فقط وحصرا وقصرا عن طريق إيش؟ تقوى الله عز وجل. طبعا كيف نحصل التقوى؟ أول شيء بدعاء الله عز وجل، هذا أهم طريق لتقوى الله، أن نقول دائما الدعاء المشهور يا إخوة، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية بإصلاح القلب يا إخوة. للأسف كثير من المسلمين أهملوا الداخل، اهتموا بالخارج وأهملوا الداخل، وهذه من أكبر ما أصاب المسلمين من المصائب يا إخوة. وكلما الإنسان يا إخوة حسن مظهره، المظهر إسلامي، وساء مخبره اقترب من النفاق. وما المنافقون إلا مظهر إسلامي ومخبر إيش؟ مصيبة. هذا المنافق مخبره خير من مظهره. لهذا احذر أن يكون داخلك خيرا من خارجك، أن يكون خارجك خيرا من، هذه أكبر مصيبة، أن الإنسان في المظهر إسلامي لكن من جوا إيش؟ حقود، حسود، يحسد أي واحد. معاوية رضي الله عنه يقول: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، ما أستطيع أن أرضيه، لأنه لا يرضيه إلا إيش؟ زوالها. معاوية، تعرفون شعرة معاوية؟ معاوية إخوة كان ما أحد يعني يخرج من عنده إلا راضٍ. يقول: أنا برضي أي واحد إلا واحد، اللي حاسد علي إيش؟ النعمة. أنت لما واحد فكرك في واحد يحسدك على عملك أو على شغلك أو على وظيفتك أو على عمل أو على مال أو على، ما تستطيع أن ترضيه، لا يرضيه إلا إيش؟ إلا والعياذ بالله زوالها. فلهذا يا إخوة، إصلاح الباطن أفضل طريق لتقوى الله عز وجل. دعوة الله وإصلاح الباطن وإصلاح الظاهر، مش يعني ما أحد يعني يفهم بالمقلوب، بيقول يعني معناته نمشي نحلق مرنز مثلا ونلبس شرط. لا يا إخوة، لا، ما نقول هذا يا إخوة، ما نقول هذا. بالعكس، المظهر جميل إنه الإنسان يكون له مظهر إسلامي، لكن نحن لا نريد إهمال الباطن على حساب الظاهر، هذا المقصود يا إخوة، لا نريد إهمال الباطن، هذه المشكلة. والتقوى يا إخوة بالمناسبة سبب لفتح الرزق بنص كتاب الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له إيش؟ بس الله يجزيك الخير من حيث لا يحتسب، وأيضا يسهل عليه الأمور. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر له أموره. فتقوى الله يا إخوة، يعني الإنسان دائما سبحان الله، المؤمن يا إخوة يتعاهد نفسه في كل يوم، في كل يوم، في نهاية اليوم، في أول اليوم، يقول: أنا ماذا فعلت البارحة؟ ماذا أفعل كي أتقرب من الله عز وجل؟ دائما يراجع نفسه، يراجع نفسه أول بأول، يراجع: ماذا فعلت؟ أحسن هذا، هذا فعلته خطأ، هكذا عصيت الله عز وجل، أتوب إلى الله عز وجل. لأن التقوى يا إخوة ثمرتها عظيمة يا إخوة. إخواني، هل تعلمون أن الله عز وجل يوم القيامة يحصر رحمته على المتقين؟ في الحديث إن الله عز وجل خلق يوم خلق السماوات والأرض خلق 100 رحمة، فجزء منها يتراحم به الخلائق، الدابة تعطف على ولدها، على ولدها، والوحش والطير يشربون. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم القيامة حصرها الله على المتقين وزادهم 99 كمان. ولهذه إخوة، الإنسان يحرص على تقوى الله عز وجل وليعلم. طب البعض يقول: أعطينا خطوات عملية. نفسها السورة يا إخوة إن شاء الله نكمل، يعني تعطينا درسا كيف نسير في تقوى الله عز وجل. ولهذا الآيات التي بعدها: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كلها هذه طريق للتقوى. لمن أراد أن يسأل كيف الطريق إلى التقوى نقول له في الآيات القادمة إن شاء الله. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير يا إخوان، الله يبارك فيكم.